كلامنا بالأمس عن حلي المرأة وحلي المرأة، وإن إذا كانت هي معدة للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيها، هذا في المنصوص في المذهب. إن كان لغير ذلك لم يكن للبس بالزينة ولم يكن للإعارة، عدة أغراض لا تقصر، قد تكون للنفقة بمعنى جعلتها المرأة للطوارئ، كما نرى كثير من الرجال يتختمون بالذهب، وحين يسألون يقول إذا متنا وكنا في غربة فتكون ثمنا للأكفان. شوف تلقين الحج من إبليس، زين لهم لبس الذهب لأجل الطوارئ، إنه لو مات كان في غربة فيجد من يكفنه بقيمة هذا الذهب. الشاهد أن المرأة قد تعد الحلية لا للزينة إنما للطوارئ في المستقبل، فهذه إذا كانت لهذا المقصد فيها الزكاة. واضح هذا؟ وإذا أعدت للكراء فيها الزكاة. كيف للكراء يعني؟ للأجارة. كذلك إذا أعدت للرفض لا لغرض، اشترتها لا لغرض فقط لتقتنيها، كذلك فيها الزكاة. فإذا خرجت عن هذا المقصد، عن هذين المقصدين، لا للبس ولا لإعارة، فيها الزكاة. هذا بالنسبة للحلي. وكذلك الحلي المحرمة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. بالنسبة للنساء كل أدوات الحروب إذا كانت محلات بالذهب والفضة ولبستها المرأة ففيها الزكاة، والرجال إذا لبسوا زينة المرأة ففيها الزكاة. وأما الأواني فقد بينا بالأمس أن الأواني فيها استصناع واستعمال واتخاذ، واستصناعها محرم. يدخل في ذلك الآنية، الكؤوس والسكاكين والأقلاء والساعات والأزارير التي من ذهب التي تغطى في الثياب، أي إذا كانت الذهب بالنسبة للرجال فيها محرمة، فمن اتخذها فيها الزكاة. هذه لا يصح اتخاذها ولا استعمالها. ما يصح للرجل أن يضع أزارير من ذهب ولا يلبس ساعة من ذهب ولا يجعل قلم من ذهب. واضح هذا؟ وبالنسبة للمرأة كذلك زينتها جاز أن تلبس من الحلي ما شاءت ما كان معتادا. إيش معنى المعتاد؟ يعني المعروف عادة أن تلبسها. واختلفوا ما لو لبست قبقاب، يعني ما يعني لباس النعلين، اتخذت نعلين من ذهب أو من فضة، فيقال أن هذا من غير المعتاد ففيها الزكاة. هذا حاجة. فالآن نتكلم على هذه المسائل، اسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله. وأما الحلي المحرم لأنه فعل محرم ولم يخرج به عن الفعل المحرم الآن يا كذلك، لأن الفعل المحرم لأنه فعل، الفعل قصده هو استصناع اللبس. الفعل المحرم كما لو لبس الرجل جملج أو خواتم من ذهب أو أسورة أو طوق أو ما تلبسه المرأة عادة، هذا فعل محرم. وكذلك إن استصنعه صائغ بالنسبة للرجال لا يجوز فعله ذلك، لكن لو علم أنه يلبسونه رجال ونساء فأصنع ذلك. الأصل فيه أنه يلبس لبس النساء، ولو استعمله الرجال فالتحريم على من اتخذه او استعمله، اما من استصنعه فليس بمحرم عليه. لكن لو رجل يعمل كؤوس من ذهب او اواني من ذهب فلا يجوز له ان يعمل ذلك. نعم. وكذلك قال احمد ما كان على كبد ورجاء ويلحق به الاليه من النقدين. سرج واللجام خلاف الحنفية، الحنفية عندما سرج ألجمة الخيول جاز أن تتخذ إذا كانت في القتال أن تصنع من ذهب أو تطلع بالذهب لأن فيها إرهاب العدو، هكذا عللوها. وأحمد لا يجيز ذلك، ويلحق به الآنية من النقدين، خاصة النقدين من النقدين ذهب والفضة، قد تكون من الجواهر الكريمة ما هو أغلى من الذهب والفضة لكن ليس بمحرم. إيه من الجواهر لو اتخذ من لؤلؤ واستطاع ان يصنع منه ثوب او كاس او كذا من الديار الكريمه قد تكون اغلى من الذهب والفضه، لكن هذا لا اظنه محرم الا اذا قصد به الخيلاء والاستكبار، هذا محرم. لكن المحرم هو الذهب والفضه لله. نعم. لان الصناعه لما كانت محرما جعلت كالعدم. ايش معنى هذا التعليل؟ لان الصناعه لما جعلت لما كانت للمحرم جعلت كالعدم. التعليل هذا إنما يكون في الحلول خاصة، في قاعدة فقهية المحظور شرعا كالممنوع حسا، ما كان محظور شرعا فهو كالمعدوم حسا غير موجود، كل ما كان محظور شرعا فحكمه حكم المعدوم حسا. ويقول أن هذه الصناعة إذا كانت حليا للمرأة استعملها الرجل اسمها حلية، فالحلية لا زكاة فيها، لكن لما كانت ممنوع استعمالها شرعا فكأنها معدومة حسنا لا تسمى حلية، كأنها لا تسمى حلية، تسمى أي شيء آخر، نقدين استعملها في غير موضعها فيهما الزكاة. أراد أن يقول ذلك. نعم. ولا يلزم من جواز الاتحاد جواز السمعة. الاتحاد خلفوها، ولا يلزم من جواز الاتحاد. ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز السمعة كتحريم فقر ما يجاز مع جواز السمعة. أراد أن يقول يعني في بعض قد يكون بعض الفقهاء أجاز يعني أجاز اتخاذ بعض الأواني من ذهب أو فضة، أراد أن يقول ليس كل ما حرمت صنعته حرم اتخاذه، قد يجوز اتخاذها، كمن اشترى بسطا فيها تصاوير البساط يعني ما يداس، قال هذا جائز لأنه اتخذ للإهانة فهو يوطأ، بخلاف لو اتخذ لو اشترى ما فيه تصاوير لأن يعلقها كقران أو ستار أو زينة الجدران فيها تصاوير هذا يحرم اتخاذه. أراد أن يقول ليس كل ما حرم صنعته حرم اتخاذه، ليس بالضرورة، يقول قد يعني يحرم صنعته لكن يجوز اتخاذه، يقول لا تربط هذه بهذه، كما لو اشترى إنسان بسط فيها صور حيوانات للدوس والوطء يقول هذا جائز. نعم. لكن الشاهد أن كل ما كان فيه قطة اختلفوا فيها، هل يجوز للرجل أن يتخذ منها ما شاء؟ فيه قولان للفقهاء، أو يتخذ اليسير للإباء للحاجة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه اتخذ سلسلة من فضة جبر بها قدح، واتخذ كذا يسيرا من فضة، فقالوا اليسير من الفضة، هكذا عبر الصحابة، فكانوا يعبرون عن اليسير من الفضة دل على أن كثيره لا يجوز، بعضهم قال لا، أنه جاء نص عنه صلى الله عليه وسلم أن الفضة فلعبوا بها لعبا فيجوز للرجل أن يتخذ من الفضة ما شاء، لكن الشاهد الذي جاء النص بجوازه باستعماله الخاتم من الفضة واليسير للحاجة، أما الذهب فلا يجوز إلا لضرورة. وفرقوا يا أخوان بين الحاجة والضرورة، الذهب للضرورة ما لا يستغني عنه الإنسان، كأنف من ذهب لما قطع الصحابي أنفه في حرب ذو الكلاب اتخذ أنف من فضة فأنتن عليه عفا عليه، فاضطر أن يتخذ أنفا من ذهب فصلح الحال معه، كان في عهده صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. فدل أنه ما كان لضرورة تسد الأسنان، كان الأسنان فيها أحكم ويحتاج الأسنان فربطها بشيء من ذهب جائز هذا، هذا هذا، لكن لغير الضرورة لا يجوز، لغير الضرورة. أما الفضة فتجوز للحاجة، فتجوز للحاجة، واضح هذا. أما الذهب لا يجوز للحاجة، إنما يجوز للضرورة. نعم. وما أعد للقراء كسر الكاف والمد فقط، نعم، على وجوبها سواء لأن له للقروب أو لا. نعم. لأن الأصل هو الأصل من جنسه التكامل، لأن الأصل هذه مسألة عند الشافعية يجوز، والمالكية أنما الحلي المرأة لا زكاة فيها ولو أعدت للقراء حتى لو كانت تكريه، ما هي الزكاة؟ هذا يقولون للنبس والإعارة، فإن لم تلبسها ولم تعرها ففيها الزكاة، فإن أثرتها فمن ذلك أولى فيها الزكاة. الشافعية يقولون لا، هي كالثياب التي للرجل القنية، ثيابه الفاخرة لا زكاة فيها ولو بلغت قيمتها نصابا، فكذلك الحل المرأة بالنسبة للثياب. فجاب هذا العبارة التعليل، أراد أن يبطل عليهم تعليله مقياسا، فقال ما قال، إيش قال هنا؟ قال لأن الأصل لأن الأصل من جنس الذهب الزكاة بخلاف الثياب ليس من جنس الزكاة، واضح؟ قال أن الشافعية قالوا الحلية بالنسبة للمرأة كالثياب بالنسبة للرجل، فلو اتخذ من الثياب ألوفا لا زكاة فيها، فالمرأة لو اتخذت ما اتخذت أثرتها وأجرتها أو لبستها وأعارتها أو لم تلبسها فلا زكاة فيها كالثياب. فنقضوا عليهم قياسا، قالوا لا، الذهب الزكاة من جنسه والثياب ليست الزكاة من جنسه، يعني جنس الثياب لا زكاة فيه بخلاف الذهب ففي جنسه الزكاة، ففرق بين المسألتين، فلا يصح التقييس هذه على هذه. عرفنا هذا؟ كان في رد على من؟ على الشافعية والمالكية. نعم. وكما لو أعد للتجارة كحل الصيارة، السارف أراد أن يقول أن السارف عندهم تعلم في ذاك الزمن كما يفرقون النقدين يبيعون حلية النساء، يكون الحلية المعدة للتجارة فيها الزكاة، وكذلك الحلية المعدة للقراء فيها الزكاة، تعلم الصغار في ذاك الحين كانوا يبيعون مصاغ النساء. نعم. أو النفقة ففيه الزكاة، كذلك إذا كان للنفقة يعني أعدت للحاجة للمستقبل، ادخر هذه الحلية سواء كان رجل أو امرأة للمستقبل للحاجة كان فيها الزكاة. نعم. لأنه إنما فقط مما أعد للاشتغال الصرفي عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مستقبله. قال إنما أعد إنما أسقطت الزكاة في الحلي لأنها صرفت عن وجه النماء، وكل ما كان فيه نماء يبقى على وجهه ففيه الزكاة. عرفنا هذا التوجيه؟ إنه يا فقهاء قال لأنه لأن الزكاة سقطت عن الحلي لأنه صرف عن النماء، لا ينمو نماء يعني إدخال الربح ربحا بعد ربح، هذه المرأة استعملها لا دخل فيها على الإطلاق، فلما صرف عن النماء سقطت عنه الزكاة، فبقي كل ما كان فيه نماء ففيه الزكاة، فالقراء فيه نماء. نعم. وقيدها بالمحرر والشرط بالاحتياج إليه، يعني قيد العبارة من لم ينتبه لها لا يفهمها، قيد العبارة بالنفقة، قال فإن أعدت المرأة أي الرجل الحلية للنفقة أي للحاجة، واضح؟ فقال لا بد من تقييد النفقة للحاجة، فإن أعدها للنفقة إذا احتاجها هذا قصنا فقرا ما بعده. قال في الفروق او لم يقصد ربه شيئا، او انه جمع هذا المال ولم يقصد شيئا، لا قصد حاجة ولا شيء اخر، قصد اشترى هكذا، قال كذلك فيه الزكاة، ان الذي صرف الزكاة عن الحلي لاستعمال الإعارة، ولو اشتراه دون قصد كذلك فيه الزكاة. نعم. ففيه الزكاة اذا بلغ كل واحد نصابا، والاعتبار بمقام الكل بوزنه. الذهب والفضة النصاب اعتبر به بالوزن ولا بالعدل؟ بالوزن. بعضهم قال بالعدل لأنه صلى الله عليه وسلم قال في كل 200 درهم 5 دراهم هي ربع العشرة، وبين النصاب الذهب 20 مثقالا فيها مثقال واحد، فلما قال 20 فقال 200 دل على أنه بالعدل هذا. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم 5 أواقي وبين أهل العلم أن 20 مثقال أن الدينار كان وزنه مثقالا، وسمي الدينار مثقالا لأن وزنه وزن مثقال، فقالوا العبرة الذهب والفضة في نصابهما الوزن لا العدل، إذا بلغ الوزن نصابا كما بيناه وفيه الزكاة. نعم. والاعتبار في نصاب الكل بوزنه هذا المذهب لعمومه، ليس فيما دون 5 أواق فقط. اي ولو زاد قيمته لأنها حصلت بواسطة السلعة المحرمة. كل الهدية المحرمة والأواني المحرمة وكل ما كان من ذهب وفضة مصنوعا صنعة محرمة إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة. واضح؟ والاعتبار في هذه الأشياء المحرمة بالوزن لا بالقيمة. بالوزن لا بالقيمة، يعني إذا كان عمل كاس ولا طاس ولا كذا ولا ساعة وتوزن إذا بلغت نصابا ففيها الزكاة، لأن لو كانت بالقيمة قد تبلغ شيئا آخر أكثر من ذلك، أن الصنعة لها قيمة، الصنعة لها ثمن، فقال لا نعتبر القيمة إنما نعتبر الوزن، لأن الصنعة محرمة وما كان محرما كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا فلا يعتبر. نعم. وحكى أبو الخطاب وجها باعتبار قيمته إذا كانت صياغتها مباحة، كمن عنده حلي للقراء وزنه 150 درهم من بدء من الدار. وقيل تعتبر القيمة مطلقة، وحكي رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ويضمن سمعته بالكسر. من قال أنه تعتبر القيمة؟ من قال أن هذه الأشياء المحرمة إنما العبرة فيها القيمة للوزن، إنما بنيت على أن المحرم لا يحرم اتخاذه، أن المحرم هذا في قول يعني لا يحرم اتخاذه، وأن من كسره فعليه غرمه وضمانه، من صنع قدرا من ذهب إناء من ذهب فكسره آخر عمدا أو سهوا لا يضمن القدر، لا يضمن صناعة القدر، لأنها صنعة محرمة ولا يجوز عملها مرة ثانية، لكن من قال اتخاذه فيضمن كسره، ومن أتلفه فعليه كسره. في من الصناعة ما هي محرم أصلا لا يجوز اتخاذها كآلات الطرف، هذه لو كسرت لا يغرم صاحبه ولا يضمنه. وفيه من المحرم ما يحرم اتخاذه فقط فكذلك صنعته، لكن ليس بالأصل هو محرم، لأن الذهب والفضة ليست محرمة، اتخذ أشكال أخرى، فلو اتخذ إناء أو كذا كذا كسره، فمن قال يحرم اتخاذه فعليه غرمه وضمانه، ومن لم يحرم اتخاذه فلا يغرمه. نعم. إلا ما كان مباح الصناعة كحل التجارة، أي فإن الاعتبار في النصاب يوزن وفي إخراج في قيمته. طيب هي التجارة وهدية الزينة، ولي التجارة اللي عند الصور اللي عند الصارة، وهدية الزينة اللي عند المرأة، اللي عند التجار يبيعون هدية المرأة وزينتها وأرادوا زكاتها فيزكونها بالقيمة، يزكون به بالقيمة لأن الصنعة لها قيمة، سوار من ذهب لو أذبته بالنار وأصبح قطعة ذهبية ليست قيمته كقيمة السوار، لأن صنع لها قيمة، فإذا أرادوا زكاة أموالهم فيزكونها بالقيمة لا بالوزن. وأما المرأة إذا أرادت تزكي إليها فتزكيها بالوزن عند من يقول زكاة الحرير يعني تجب على النساء، أو من يرى أنها الأفضل إخراج الزكاة فيها فبالوزن لا بالصنعة. أما التجار يخرجون زكاة ما يبيعونه بالقيمة لا بالوزن. واضح هذا؟ نعم. فإن الاعتبار في النظام بوزنه وفي الإخراج بقيمته هذا قول، لأنه لو أخرج ربع عشره لوقعت القيمة المنظمة شرحا لا حظ فيها للفقراء وهو مختلف. فعلى هذا إذا كان وزنه 200 وقيمته 300 فعليه قدر ربع عشره دنانير، وقيمته لأنها بغير حرم أشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهرها. وإن أخرج ربع عشره مشاعا أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصحة جاز. يعني أراد لو كان عند التاجر أمثلة مثال عند التاجر أسورة من ذهب فوزنها فوجب فيه الزكاة فوجد أن الواجب إخراجه 5 بناجر أو 5 أسورة جاز إخراجها، واضح؟ فخرجها من جنسه. لكن لو لم يكن مشاعا لا يستطيع إخراج سوار، إنما يستطيع إخراج جزء سواري ولا يمكن كثره فعليه إخراج القيمة لا يخرج الوزن. واضح هذا؟ أظن هذه مثل عرض. إذا راجع يخرج أسورة واستطاع أن يخرج منها جزءا مشاعا سليما أخرج شيء من ذلك وتصدق به، وإلا أخرج القيمة. هذا قصد في هذه العبارة. طيب فترة بعدها ويباح الرجال من القصة الخاتمة. بعد أن فرغ من حلي المرأة بيّن ما الذي يجوز للرجل استعماله من هذين النقدين، فقال يباح للرجل الخاتم من الفضة. لما لم يقل يسن؟ لما قال لم يسن للرجل لبس الخاتم؟ ولما لم يقل يستحب؟ لأن لبس الخاتم اللهم صل عليه وسلم. لما لم يقل يسن ولم يقل يستحب وقال يباح؟ لأن لبس الخاتم من باب الإباحات ليست من باب السنة. ليش الفرق بين السنة والمباح؟ السنة أن تتبعه صلى الله عليه وسلم بالفعل، ولا بد إذا كانت المتابعة متوفرة أن يكون القصد الذي من أجله موجود في ذلك الفعل. واضح هذا؟ فإذا اتخذ صلى الله عليه وسلم الرداء للزينة فمن السنة أن تتخذ الرداء للزينة، لأن القصد من لبس الرداء معروف هو الزينة. واضح؟ إذا استعمل صلى الله عليه وسلم الطيب يوم الجمعة للراحة والزينة والاسترواح فالقصد معروف، فافعل أنت ذلك كذلك لهذا القصد. وإذا لبس صلى الله عليه وسلم الخاتم لبسه لإيه؟ ما لبسه للزينة، بارك الله فيك. إنما استعمله صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا إذا كانت مكتومة، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم. فالخاتم إذن لأجل القصد وهو الطبع على الرسائل، فإن كان لهذا القصد فهو سنة، وإن لم يكن لذلك القصد فهو مباح، لا يقال أنه سنة. الواحد يتخذ يقول هذه سنة، لا أنظر هذه سنة، هذه مباح لك تبع ذلك. ضبطنا هذه المسألة؟ يعني كذا الخاتم كان بقصد الختم ولا بقصد الختم؟ اقرأ يا إبراهيم تقوم العبارة. نعم. ويباح للرجال من الفضة الخاتم. نعم. لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. اللهم صل على النبي. قال أحمد في خاتم الفضة في الرجل ليس فيه بأس. فيه يسمى قصد المتابعة وفيه يسمى قصد المشابهة بالفعل. قصد المشابهة بالفعل وقصد المتابعة. قصد المتابعة هي السنية التي فيها سنة تؤجر عليه، وفي قصد المشابهة قد يفعلها الإنسان كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبقي شيء من الوضوء فسكبه بجذع نخلة، ما رمى في الشارع من نخلة. وكما كان يفعل عبد الله بن عمر، كان في طريق الحج إن يأتي إلى موضع معين يدير عنق الراحلة دورة واحدة، يسألونه لما فعلت ذلك، قال لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يسموها المشابهة بالبعد، يسمى هذه ما يسمى، لكن من أحب أن يفعلها يؤجر عليه، فهم حالي. فالمشابهة بالبعد شيء آخر، لو أراد إنسان يلبس خاتم للمشابهة يفعل ذلك، وهي لازالت من باب المباحات. نبطنا هذه المسألة طيب أخرى. قال أحمد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس، ليس عمر كان له خاتم، قال ليس به بأس، ما قال مستحب ولا قال سنة، قال ليس به بأس، عرفنا هذا؟ نعم. رواه أبو داود، وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه، يعني لا ميزة لمن لبس الخاتم، ما في فضل، لما قال مباح ما في فضل، عرفنا هذا أخرى. فجزم به في التنقيط وغيره، وقيل مستحب قدمه في الرعاية، وقيل يكره لقصد الزينة جزم به المرتبين. لو لبس الرجل الخاتم لقصد الزينة فماذا مكروه؟ كما يتخير الإنسان من الساعات ما لونه براق وجذاب يضعه في الساعد وينزله على الرسل يكون كذلك الإطار مائل، كذلك هذا مكروه، لأن الزينة أصلها للنساء، أصل الزينة يتزين بها النساء، فلا يصح للرجال يفعلون ذلك، هذا مكروه في حقهم، مكروه في حقهم. فمن لبس الخاتم لقصد الزينة فليست فيها سنية، إن قلنا بالجواز قد يقال أنه جائز أن يتزين به الرجال لأن هذه لزينة الرجال، ومن قال أنه ليس لزينة لأن الزينة أصلا كل الحلي، كل حلي إنما الزينة المخصوصة، إنما الزينة فيها مخصوصة للنساء، فيقال يكره الخاتم إن لبسه الرجل للزينة. هذا من باب العلم، يعني من فوائد هذا المجلس الفاضل الكريم، نسأل الله أن يفعنا وإياكم بما نسمع بما نفهم، الله الفهم العمل. نعم يا أخي. الخاتم له قص، قص نقص جائز، القص أقصى، القص هذا قد يكون من جنس الخاتم، فضة كله يكون ظاهره مضروب ضرب الخاتم، قد يكون القص من غير جنسه، فجائز من أي حجر يفعله إلا إذا كان ذهبا، فلا جاء قص خاتم ذهب، لكن لو اتخذوا ياقوت وزمرد والوان كذا جائزة. وليست لهذه الاحجار فضائل ولا مزايا ولا فيها اشياء سريه وغير سريه، وكل ما ينقل فيها من حديث فهو غير صحيح، فيما ما نسمعه من الوافدين ان هذا يجلب الرزق وهذا ضد لسعة العقرب وهذا فيها ما يقرب الزوجه، هذا كل كلام باطل لا صحه له، ما مر علينا انه يطفي السرور على القلب وما إلى ذلك، كلام غير صحيح، هذه لا ميزة فيها ولا تأثير فيها أبدا، لكن من اتخذها جائز، من اتخذها جائز أي فصل، ولو كان الفصل من لؤلؤ وأحجار غالية جدا، ولو كانت أغلى من الذهب جائز اتخاذها ذلك، مو الخاتم، الخاتم لا يصح إلا فضة، لا تلبس خاتم من حديد لا يجوز، ولا تلبس خاتم من نحاس لا يجوز، فلا تلبس خاتم من ذهب لا يجوز، وأفضعه وأشنعه وأكرهه الخاتم من حديث، وهو شد شناعة وكراهة من الخاتم من الذهب، واضح هذا؟ لكن الفصل جاز أن تتخذه مما شئت إن لم يكن ذهبا أو حديدا أو صفرا. نعم. وله جعل فصله مس ومن غيره، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فصلا وجعل فصله من نار كفه، يعني جعل فصل من باطنه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقول ذلك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وله جعل فصل منه ومن غيره، إذا لبسه يلبسه في الخنصر، ورد أنه صلى الله عليه وسلم لبسه في خنصر اليمنى ولبسه في خنصر اليسرى، لكن الأحاديث أثبت، ولعل ذلك آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه جعله في يسراه، أنه جعله في خسر يسراه. وفي أحاديث نهى عن لبسها للإبهام في الوسطى والسبابة، ما بث في الوسطى ولا في السبابة، إذا رأيتم الخاتم في السبابة غمينه عنه، ما يجب لبسه ولا يجب لبسه في الوسطى. فلما خص هذين النوعين دل على أن لبسه في غيرهما يجوز، لو لبسه في البصر جائز، ولو جعله في الإبهام كذلك قامص على تحريم، لكن على العادة ما جرت ذلك، لكن الوسطى والسبابة منهي عن لبسهما. والصواب أنه يلبسه في خاتم في يسراه، في خلص يسراه، فإن كان له فص جعله من الباطن فهو أحسن. نعم. والمنصور أنه يجعله في يساره لأنه أثبت، معنى أثبت أي أن الأحاديث التي وردت فيه أكثر ثبوتا من الأحاديث الواردة في التختم في اليمنى. نعم. وضعف في رواية الأكرم التقدم في اليسار والوسطى للنهي عنه، قال أبو المعالي والإلحاد مثلهما، والبرق مثله ولا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسها في السبابة والوسطى فقط، واضح؟ فتخصيصهما بالذكر بالمنطوق يدل بالمفهوم أن ما عداهما ليس كذلك، لكن الفقهاء تجرهوا شوية شوية فأطلوا جميع الأصابع ما عدا الخنصر، قالوا الإبهام وقالوا كذلك البنصر، لكن الحديث قال السبابة والوسطى فقط. اللهم صل عليه وسلم. نعم. فإذا يسن أن يكون كل مثقال، قاله في الرعاية، وظاهر كلام أحمد والمؤلف لا بأس به أكثر من ذلك لبعد خبر قريدة. قريدة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء يتخذه، رأوا لابس خاتم من كذا فنهاه عنه، اتخذ خاتم من حديث فنهى عنه، المرة الثالثة قال من أي شيء أتخذ، قال اتخذ الخاتم من ورق ولا تزده مثقالا، لا يزد على مثقال. قال هذا الخبر رواية ضعيفة، فإذا لبس خاتم من ذهب سواء كان مثقالا أو أكثر أو أقل جائز، لا حد لوزنه. نعم. والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرج، لأنه الأفضل. إذا خرج اتخذ خاتم غليظ وثقيل وكبير جدا مما يستشرف الأنظار هذا ما صح، كما بعض الناس اتخذ خاتم اسمه مبارز جدا ولمعانه شديد، هذا باب الشهرة، اللباس إذا تعدى الشهرة وجذب الأنظار هذا من يعني. نعم. أيما لباس لا يخص الخاتم، كل لباس كان فيه شهرة مما يستدعي لفت النظر، لذلك ما يصح الإنسان يتخذ ألبسة ملونة عند مستمع لم تجر العادة بلباسهم الملونة، الناس يلفتون النظر فيه وكأنه يستشرفونها بالأبصار، هذا ممنوع. ويكره أن يكتب عليها ذكر الله أو غيره وفي الرعاية أو رسوله، وفي الفروض يتوجه احتمال لا يكره، وقاله أكثر العلماء من نفس القريب. قاله لو كان النقش على الخاتم فيه ذكر الله أو شيء، هل يجوز ولا يجوز، يعني يكره ولا يكره، بعض أقرأه فيه الكراهة وعلل الكراهة بأن يدخل به الحمام، يدخل به بيت الخلاء، بعض قال لا كراهة في ذلك لو كان بيت الخلاء. نعم. لو اتخذ النفس بعدة خواتم لم تصل الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. قال أن يقول لو اتخذ عدة خواتم فبلغ مجموعها نصابا، هل فيها الزكاة أو لا؟ ليست فيها الزكاة، يقول لا زكاة فيها إن كانت العادة هكذا، يعني عادته أن يتزين كل جمعة أو كل يوم بلبس خاتم، يقول أنه للزينة، يقول لو اجتمعت عدة خواتم وبلغ مجموعة نصابا لا زكاة فيها، إن هذا مما يباح له لبسه ومما جرت العادة بلبسه. نعم. وقال أبو المعالي والإلحاد ايش ذاكم جماعة؟ لو اتخذ لنفسه ليس القوانين لم تصف الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. وظاهر كلام جماعة لا زكاة. نعم. ويباح للرجال أن تفت الخائف وقطيعة السيف وفي حلية المنطقة روايتان. وقطيعة السيف لقول أنس كانت قطيعة السيف النبي صلى الله عليه وسلم زرقة رواه الأكبر. اقرأ كمل. والقطيعة ما يجعل على طرف القبضة وعبارة الصرف أعم وهي مقتضى كلام أحمد وعليه اعتمد الشيخ تقي الدين في شرحه. قال هشام كان سيد الزبير محلى بالفضة رواه الأكبر. ولأنها حلية معتادة للرجل أشبعت الخاتم. الصرفي كان يعبر كل ما كان فيه تحلية السلاح بجثة جائز، وهؤلاء خصصوها بقطيعة السيف. فيقول هؤلاء البقاء ما كان كذلك في معنى قطيعة السيف كالقوس والرمح والحنجر أو السكين إذا كان ينفع للحروب جاز أن يحل قبضته بالفضة فيه إرهام للعدو. جاز هذا من زينة الرجل بالسلاح، هذه من زينة الرجل بثلاث الخاتم فذلك من باب الزينة. يقول هذا مما يباح فيه للرجال استعمال الفضة ولا زكاة فيها. نعم. أما المنطقة، المنطق هي الكمر، لكن كان هذا كما نراه الجندي إذا لبس الحزام ووضع به الرصاص، هذه المنطقة كان يعدونها يحملون فيها السيف، يحملون فيها الجعبة، يحملون فيها ما إلى ذلك من السهام وغيرها. يقول هذه المنطقة قد تحلى بالفضة. يقول المنطقة لا، المنطقة هذه التي تلبس في الوسط ليس معناها كمعنى سائر آلات الحرب. آلات الحرب هي التي يجوز تحليتها، يعني يحلى جزء منها بالفضة، أما هذه ليست في معناها. المنطقة إذا يعني حليت بالفضة ففيها الزكاة. نعم. وفي حلية المنطقة وهي ما شددت في الوسط مطالب القليل وتسميها العامة الخياط روايتان أصحهما أنه يباح لأن الصحابة اتخذوا المناطق والمحلات وهي الزكاة، والثانية لا لما فيه من الفقر والخيلاء ولأنها تسعر بالتقلب والانحلال أشبع الطوق والدملج. الطوق يعني ما تلبسه المرأة، والدملج ما يوضع في العضد، يضعون في العضد قطعة من فضة أو ذهب عليها شيوخ مجلات كذا. يقول هذه أشبه من كذا، منطقة أشبه بهذه فلا يجوز استعمالها. نعم. وعلى قياسها حلية الجوز وهو الدر، والقودة وهي البيض، قودة ما يوضع على الرأس وقاية من ضرب السيف أو ما إلى ذلك. نعم. والقف والرأن الرأن يقول أنه ما يلبس تحت الخف، ما يلبس تحت الخف لا أدري ما هو. اقرأ. والرأن وهو شيء يلبس تحت الخف معروف، معروف عن ذي زمن رحمه الله، معروف عن ذي زمن. نعم. والحمال واحدتها حمالة. نعم. قاله الخليل وذلك كله يساوي المنطقة معناه حمال معروفة حمال حمائل السيف. إلى الآن من يتقلد السيوف يزين ما يحمله السيف ذاك بشيء من حرير وفيه ألوان زاهية، ولو حلاها بشيء من الفضة يقول هذا جائز. نعم. وذلك كله يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكمة. قاله الأصحاب وعلله البيت بأنه يثير خطبة في لباس وكتم في الكافي بإباحة الكل ونص أحمد بالحمام بالتحريم. وظاهر الكلام بعضهم أن الخلاف أيضا في المقت في الوقت المصفر المصفر والنعم ورأس الرص وشعيرة السكين. قال الشيخ تقي الدين والجبتاش بن شاب والقلالين جبتاش بن شاب يعني جعبة السهام والقلالين لأنه يسير تابع أخرى ولا يباح غير ذلك كتحفية المراقب ولباس الخيل المراتب يعني المراتب زاين كان يحل الفرس بشيء من زينة يعني سرجه ولجامه وكذا والركاب قال هذا من يعني كذلك من حل دراجة نارية ودراجة عادية والسيارة بشيء من فضة هذا لا يجوز وفيه الزكاة ونوع المراتب كلها لا يجوز. نعم ولباس الخيل كاللجم ولباس الخيل كاللجم وعلفة الدواء والمقلمة والمرآة المقلمة عن القلم والمرآة والكمران الكمران الكمران أظنه الكمر الله أعلم تعلمه الكمر إيه؟ والمش والمقحلة والميل والمقحلة والميل المقحلة ما يتكحل به الرجل أو المرأة اللي فيها أداة الكحل وكذلك الميل. نعم والقنديل القناديل التي تضيء سواء كان في المساجد أو في البيوت واختلفوا في المساجد حكمة. نعم ويباح للرجل من الذهب قطيعة السيف لأن عمر كان له سيف وسبائف من الذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه حمار من الذهب ذكرهما أحمد وقيدها باليسير مع أنه ذكر أن قطيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مساقين ويحتمل أنها كانت ذهباً وفضاً وقد رواه الترمذي كذلك وعنه يحرم قال الأكرم سألت أبا عبد الله يخاف عليه أن يجعل فيه مسمار من ذهب أن يخاف أن السيف يصفر السيف مجعول بالمقبض يربط بين المقبض ونقل السيف بمسماره خشي أن يسقط السيف هل يربطه بمسمار من ذهب أو لا يربطه فكان جواب الإمام قال إنما رخص في الأسنان فقرا ما بعده وما دعت إليه الضرورة كالأمر إذن الذي يجوز في الذهب لا يجوز في اللباس منه شيئا إلا ما كان في آلة حرب يسيرا وللحاجة أما الفضة جائز لآلات الحرب وأما الذهب يسير وللحاجة وفي غير آلات الذهب لا يجوز استعمال الذهب إلا للضرورة وفرقنا بين الحاجة وبين الضرورة فرقنا بين الحاجة وبين الضرورة. نعم وما دعت إليه الضرورة فالأمر وما دعت إليه الضرورة فالأمر وإن أمكن يرغب من الضرورة لأن عفجة من أفعد قطع يوم الكلابي يوم الكلابي يوم هذا كان في معركة بين تميم وقيس وقطع أنف هذا الصحابي رضي الله عنه اتخذ فيه أنف من فضة فأمتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فدل عنه إذا كان بالضرورة جائز ولا زكاة فيه. نعم فأمره فاتخذ أنفا من فضة فأمتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب فدل على أن ربط الأسنان بالذهب يجوز الذهب قد يكون للزينة، هذا لا يجوز. إذا كان لحاجة رب الأصنام هذا جائز. نعم. وهي ضرورة فأبيح الطبيعة بل أولى. ويتوجه جواب بس يعني من قطعت أنملته فأراد أن يتخذ الأنملة، هذا الإصبع مفرق إلى ثلاثة أنامل، الجزء الأعلى هذه الأنملة لو قطعت واتخذ مكانها جزءا من ذهب قال هذا جائز لأنه يتحرك بتحرك الإصبع، لكن لو قطع يده وأراد اتخذ شيء من ذهب يعلم أنه لا يحرك لا معنى لذلك، هذا لا يجوز، كذلك رجله أو كذا لا يجوز. وظاهره يحرم عليه يسير ذلك مقرنا كالحكم والقاعد اجماعا، وذكر بعض العلماء كراهه، وعن بعضهم اباحه، وقال ابو بكر يباح يسير الذهب مطلقا لقوله نهي عن لبس الذهب الا مقطعا. اللهم صل عليه وسلم. نهى عن لبس الذهب الا مقطعا، هذا شرحناه في الجزء الاول في مكان بعيد، أن هذا الحديث بيّن أنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب إلا إذا كان مقطعا أي كان يسيرا جزءا منه في ثوب، كأطراف الثوب وأطراف الأكمام وأطراف الجيوب، إذا كان فيه كيوب يسيرة جدا نقول هذا فيه جائز، إذا كان مفرقا لو جمعته لا يبلغ نصابا قال هذا يجوز، هذا معنى مقطعا، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. وبعضهم فسرها أنه أن النهي إنما هو متوجه على النساء، وأخطأ فيه بعض المعاصرين وطلع كتاب أنه لا يجوز لبس الذهب للنساء إلا إذا كان حلق وسوار وما إلى ذلك، مع ذلك لا يجوز، حرم على النساء لبس الذهب، هذا ما يصح، هذا الحديث إنما هو متجه ومنصب على الرجال. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النساء أجاز لهن لبس الذهب والحرير كما شاءوا وفعلها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقص شيئا دون شيء، لكن هذا إنما هو متوجه للرجال، أي أنه نهى عن لبسه إلا إذا كان مقطعا أي يسيرا متفرقا في مكان كذا في مكان كذا. وقيل يباح في السلاح، واختاره الشيخ تقي الدين، وقيل كل ما قبيح تحليه بفضه قبيح بذهب، وكذا تحليه خاتم الفضه به، هذا مو صحيح، هذا قول ان كان قاله جماعه، خاتم الفضه اذا طليته بذهب وان لم يكن ذهب لكنه اشاع منكرا عند الناس لأنك سوغت به غيرك أن يتوهم أن هذا الذي لبسه ذهب فيجوز لبس الذهب، هذا لا صح، فلا صح أن يطي الفضة ذهب يلبس به، فهو مموه مو ذهب، يقول هذا ليس بذهب، لكن لما كان عند الناس معروف كأنه ذهب فهذا لا يجوز فعله، لو كان كذلك. نعم. والصحيح التحريم كالتأثير. نعم. للعموم، ولذا روى العموم أنه صلى الله عليه وسلم نهى لبس الذهب للرجال عامة. نعم. ولما روى إلا ومن قال إلا مقطعا قال نعم، العموم على عمومه فخصصناه بقوله إلا مقطعا، فدل على أن يسير الذهب إذا كان مفرقا يجوز، لذلك المشالح هذه التي فيها خيوط من ذهب أجازها من أجازها من أهل العلم بناء على هذا الحديث. نعم. ولما روى أحمد في الرواية شق بن حوشب وهو مختلف فيه عن أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح من الذهب شيء ولا قطعه، وهي القطعة من الحلي بقدر عين الزرادة، ولأن فيه حرفا ويباح للنساء كل ما ترك عادتهن بلبس. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.